وش الطريف في الامر الذي يقول ذلك هو سوارس نجيب سوارس اللي ممول كل عمليات الارهاب وقتل ضد المسلمين. الذي يقول ذلك هم هؤلاء الاعلاميون الذين هم ايضا تربوا في احضان الماسونيه. تخيل واحد ماسوني يقول لك هذه ماسونيه. انا قال الماسونيه وانتم احباب اسرائيل واليهود واحباب كل من هب ودب. لا هذه المساله بصدعك من اصل الموضوع كان ايش. هذه شيء واحد جات له أردوغان ولا غيره طلع هذا الرقم 4 للنسبة إلى 4 رابعة يعني اسم رابعة الميدان. فهذا هذه المصطلح حتى ولو كان له أصل في بعض المصطلحات لها أصول كنسية مثل مصطلح دكتور أصل مصطلح كنسي قديم إن الذي كان يحصل على هذه الرتبة العلمية كان هم القساوسة والكهنة. نقول لا ما حد اوعى يحرموا اسحبوا الدكتوراه. يعني انا الان ممكن واحد يسحبها مني يقول انت لست دكتورا انت كنيسه وانت تابع الكنيسه نسحب منك. صار المساله هذه دعك من اصله الان صار هذا الموضوع هذه شهاده علميه لمن يتخصص في علم معين ومميز بشيء معين خلاص انتهى الاصل. احنا هذا ما يشاع وهذا هو المتداول. والآن هذا الشعار الشعار هذا يرمز إلى ماذا؟ لماذا هم يريدون؟ لو كانت الموضوع ماسونية طب ما أنتوا أحباب الماسونية يعني ما شاء الله الشريعة واخدة بعضها وهم ضد الماسونية. طب ما هم أندية الروتري والليونز والماسونية طب ما تغلقوها اللي موجودة منتشرة في مصر والعالم العربي. لكن لا القضية لأنها بتذكر أحيانا الإنسان يمسك رمز معين لكنه بيذكر بشيء معين ما هو بيختصره. يعني لما يكون هذه الإشارة تكفي أنه يقول لك تذكر الدماء والأشلاء وتتذكر هؤلاء الذين قتلوا في النهضة والذين قتلوا في ربعة والذين طبعا أنا كنت أتمنى يعملوا لهم شعار آخر اسمه للنهضة طبعا ولكن هو يعني يختزل كل هذا. لكن هذا الموضوع معناه عندما يشير إلى تتذكر ماذا؟ تتذكر القتل، تتذكر حرق مسجد ربعة، تتذكر السحل، تتذكر القتل في مسجد الفتح، وتتذكر ما حدث في النهضة. يعني هذه الإشارة تشير إلى أشياء كثيرة وليس شيئا واحدا. هذه المسألة هذه دعك من هذا. إذن وهذا الشيء واحد بيقول لك يا شيخ هذه الإشارة ضد التوحيد. ما علاقة التوحيد فيها أيها المسكين؟ ايش علاقة التوحيد؟ واحد بيذكر بشيء معين بدماء المسلمين لأنه يريد أن يوجز مثل الذي يقول بيت شعر قديما أو يعمل إشارة فالإشارة تشير إلى شيء معين. طب هذه الإشارة فيها فائدة بتذكر الناس وبتغيظ الكفار ومغيظ السيسي وغايزة بتغيظهم وتخدهم ودليل هذا لها أثر. بيعتقلوا الأطفال ويقتحموا المساجد والروضة روضة الأطفال ويعتقلون المدرسات والمدرسين ويفتشوا الناس على الشعار. إذا لماذا ليس لأنه ده لو شعار ماسوني بالمعنى يعني الماسونية ده كان السيسي علقه بالنور وعمل له فرح العمدة كما يقال في الأوبرا. لكن هي القضية لأنه يغيظهم يذكر الناس بالجريمة ويذكر الناس بالعار والشنار وجيش الاحتلال المصري الذي قتل الشباب والأطفال والنساء. ولا بد أن نكررها حتى يموتوا بغيظهم وحتى يستأصلهم الله سبحانه وتعالى. بقيت مسألة وننتهي إن شاء الله موضوع ليبيا موضوع خطف الشيخ أبو أنس الليبي من طرابلس. يا جماعة بلاد المسلمين مستباحة. أمريكا نعم تقدر تنزل نعم تنزل لكن ليست كما تتخيلون. نحن الذين أعطيناها القوة هي قوية بضعفنا قوية بعملائنا قوية بخيانتنا. هؤلاء الذين يخونون الأمة يعني مجموعة حكومة الناتو. طبعا واحد من كبار رجال اللي هم مستشارين الأمنيين يقول أنتم نزلتم واحد بيسأل المذيع أنتم نزلتم واقتحمتم واعترضتم على سيادة البلد وخطفتم أبا أنس الليبي من طرابلس هكذا إيش هذه قرصانة هذه ولا. فقالوا لا من الذي قال لك؟ هذه الحكومة تعلم. قالوا لك الحكومة بتطالبكم وبترد. قالوا هذه الحكومات دائما تقول هكذا في الظاهر ولكن بيكون في شيء في الخلف تحت الطاولة كما يقال. وأنا نصدقه صدقني هو الكذوب ولا وهذا تاريخ أمريكا هكذا. لكن غالبا أمريكا لا تنزل إلا وهي متأكدة تماما أن لها في الأرض أعين ومن سمح لها